ارجع إلنا يا جعفر، وشيل الراية يا طيار، وضم الراية بجناحك وعليها عسطح الدار، ووحد راية الأمة إسلامية عربية، وفردها تصير شراع تخوض بحار تعد بحار. تمل تمل يا رايات الإسلام، كون شراع وسيري بينا القدام. تمل تمل يا رايات الإسلام، كون شراع وسيري بينا القدام. للي بالأقصى صلى ودمه ساد، رفرف دمه بالمسجد صار هلال. للي بالأقصى صلى ودمه ساد، رفرف دمه بالمسجد صار هلال. يهتف يا أهلي ويا ربعي يا أبطال، وين اللي يحمل رايات القسام؟ وين اللي يحمل رايات القسام؟ دمل دمل يا رايات الإسلام، كون شراع وسيري بينا القدام. دمل دمل يا رايات الإسلام، كون شراع وسيري بينا القدام. طوفوا بالأقصى طوفوا يا أطفال، وحريموا الغاصب من راحية البال. طوفوا بالأقصى طوفوا يا أطفال، وحريموا الغاصب من راحية البال. يا جيل القرآن الصاعد بالأجيال، يلي أقسمتوا للأقصى ما ينضام، يلي أقسمتوا للأقصى ما ينضام. دمل دمل يا رايات الإسلام، كون شراع وسيري بينا القدام. تمل تمل يا رايات الإسلام، كون شراع وسيري بينا القدام. صرخت فيدا قالوها المسلمين، كل الدنيا تظاهروا بالميادين. صرخت فيدا قالوها المسلمين، كل الدنيا تظاهروا بالميادين. يا أقصى يا مصر حبيبنا الأمين، جيش محمد راجع رافع الإعلام، جيش محمد راجع رافع الإعلام. تمل تمل يا رايات الإسلام، كون شراع وسيري بينا القدام. تمل تمل يا رايات الإسلام، كون شراع وسيري بينا القدام. جيش محمد راجع رافع الإعلام، جيش محمد راجع رافع الإعلام. حملنا شواقنا وقلنا نسير الحي يتلاقى، حتى حجار موطننا إلها قلوب مشتاقة. يا شوق القارب للقدس وديني، تراب القدس والأقصى يحميني. يا شعب رابط بالأقصى الحاصيني، حلف عدوك ساحتا يتفجر. يا قدس يا قدس الله أكبر، الله أكبر. القدس الحرة تندمنا يا عرب، وين من يفدي الأسيرة يا عرب منين؟ القدس الحرة تندمنا يا عرب، وين من يفدي الأسيرة يا عرب منين؟ نذر لك روحك يا قدس الميامين، ما يهدى الشعب تلقدس تتحرى، ما يهدى الشعب تلقدس تتحرى. شوق القارب للقدس وديني، تراب القدس والأقصى يحميني. مشعب مرابط بالأقصى الحاصيني، حلف عدوك ساحتا يتفجر. يا قدس يا قدس الله أكبر، الله أكبر. ندتني القدس يا عرب لا لبيت، ما غير رجاله يا عرب يحمل بيت. ندتني القدس يا عرب ما لبيت، ما غير رجاله يا عرب يحمل بيت. واشهد يا شعب برب القدس والبيت، بغير القوة ما يوم تتحرر، بغير القوة ما يوم تتحرر. يا شوق القارب للقدس وديني، تراب القدس والأقصى يحميني. يا شعب مرابط بالأقصى الحاصيني، حلف عدوك ساحتا يحميني.

يطلعي مع شمسنا هذه الرياح مغربة حبك معي يا قدسنا بعمر الطفولة والصبا يلا اطلعي مع شمسنا فتح برعن الثورة اجتلك يما قلتلك لا

طير الأبابيل. الله أكبر في غزة وفوق الخليل. الله أكبر الأقصى يا مسلمين. الله أكبر هو العز ومجد الدين. الله أكبر من بدر ووقت وحطين. الله أكبر جند محمد بالميادين. الله أكبر يا أحبار ويا كهان. جايكم جيل القرآن. الله أكبر عز العطسى ما ينهد. الله أكبر وعلى الخايم نمكهم الحد. الله أكبر حوم طير الأبابيل. الله أكبر في غزة وفوق الخليل. الله أكبر الأقصى يا مصر.